الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا المجلس 57 في مذاكرة كتاب السنة للالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 36. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن زكريا الطائي قال أخبرنا شعيب بن الحبحاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا محمد بن حرب عن صفوان عن أبي اليمان الهوزني قال: قدم رجل من تجيب كندة فقال: يا نبي الله، ما الإيمان؟ قال: حسن الخلق. والأحاديث في فضل الخلق وتحسينه بلغت مبلغ التواتر المعنوي، وأن عظم الأجور بتحسين الأخلاق. تحسين الأخلاق في مناح كثيرة، في القول، في الفعل، في سلامة الصدور وتصفيتها. ولهذا عظم حسن الخلق لأن نفعه متعدي، والقاعدة أن كل عبادة نفعها متعدي عظم أجرها عن العبادة التي نفعها قاصر. ومن النفع المتعدي منع الشر عن النفس، أن تحبس عن الناس شرك، فهذا من النفع المتعدي. نعم. أحسن الله إليكم. 37. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن سينان قال أخبرنا بهز بن أسد قال أخبرنا أبو هلال قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالأمانة بمعنى العهد، أنه يصدق فيما يؤتمن ويعهد إليه. نعم. 38. أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين البصير قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن طرخان البلخي قال أخبرنا محمد بن حماد السلمي قال أخبرنا خالد بن يزيد قال أخبرنا سفيان عن مالك يعني بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء أعجب إيمانا؟ فقالوا: الملائكة. فقال: الملائكة كيف وهم في السماء يرون من أمر السماء ما لا ترون؟ قيل: فالأنبياء. قال: هم يأتيهم الوحي. قالوا: فنحن. قال: فكيف وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ولكن قوم يكونون أو يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، أولئك أعجب إيمانا، أولئك إخواني وأنتم أصحابي. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه فضيلة من تأخر عن عهد النبوة ثم آمن وصبر على البلاء وقلة الموافق وكثرة المناوي والمخالف، أنه أخ للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في آخر الزمان للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. ولا يعني أنه أفضل من الصحابة، لكن تعظم الأجور بعظم البلاء. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر وعلي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن عرفة حاء قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا الحسين بن يحيى بن عياش قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن المغيرة بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إيمانا؟ في حديث ابن أبي حاتم: إليكم إيمانا. قالوا: الملائكة. قال: وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم تبارك وتعالى؟ قالوا النبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب الخلق إلي إيمانا قوم يكونون من بعدكم يجدون في حديث ابن أبي حاتم صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. الله أكبر الله أكبر. نعم. التاسعة والثلاثون. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبيد بن عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام. قيل له فما الإيمان يا رسول الله؟ قال السماح والصبر. وهذه عدتها ثلاث: إطعام الطعام من الإيمان، والسماح العفو من الإيمان، والصبر من الإيمان. نعم. الأربعون. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سيف قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب وسمعان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك؟ قال جار لا يأمن جاره بوائقه. وأخرجه البخاري. يعني عدم أذية الجار كف الأذى عنه خصلة، وسبق أن من الخصال إيش؟ إكرام جاره. نعم. أحسن الله إليكم. الحادية والأربعون. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو غسان عن حسان بن طلع بن عطية عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. الحياء عرف وسبق، العي ما ينطلق بكلامه، ما يحسن التعبير لأنه إيش؟ مخبت، ما هو متفلسف متحذلق متذلق بلسانه. وفي المقابل البذاء ضد الحياء، والبيان الذي يتشدق بلسانه، حتى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة تلوك بلسانها يمتا ويسرا. أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية والأربعون. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراج أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا في الذهاب للمساجد من خصال الإيمان. الحديث وإن كان فيه ضعف لدراج أبي السمح، لكن معناه صحيح، تشهد له آية براءة. فعمارة المساجد عمارتان: حسية بالبناء التنظيف والتزيين، ومعنوية بإقامة الصلوات وذكر الله فيها ونشر العلم بها. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة والأربعون. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن مجالد قال سمعت الشعبي يحدث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى شيء منه تداعى سائره بالسهر والحمى. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا إبراهيم بن ميمون الصواف قال أخبرنا محمد بن عمرو بن يونس قال أخبرنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى سائر جسده بالحمى والسهر. أخرجه مسلم. أي أنه يهتم لأمر المسلمين، فيسره ويفرحه ما يسرهم، ويترحه ويحزنه ما يترحهم، ويكون المسلمون عنده كشيء واحد. كوين هذا؟ هذا يحتاج إلى كمل أن يصلوا في هذا في قلوبهم وفي نفوسهم مع المسلمين، أبيضهم وأسودهم، غنيهم وفقيرهم، قريبهم وبعيدهم. نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة والأربعون. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن الصاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا في نصرة المؤمن، الخصلة هذه في نصرة المؤمن وعدم خذلانه. نعم. أحسن الله إليكم. الخامسة والأربعون. أخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسحاق المقرئ قال أخبرنا الزبير بن بكار حاء قال وأخبرنا عبد الرحمن بن خيران قال أخبرنا محمد بن أحمد بن صالح الأزدي قال أخبرنا الزبير بن بكار قال حدثنا خالد بن الوضاح عن أبي حازم بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يألف لأنه هين متواضع خفيف نفسه، يقابله العتل الجواف. أبغض الرجال إلى الله كل متكبر عتل جواف. حديث عائشة: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. نعم. أحسن الله إليكم. السابعة والأربعون. أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سلم المخرمي قال أخبرنا سلمان بن توبة قال أخبرنا داود بن المحبر قال أخبرنا المعارك بن عباد القيسي عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديثه. وهذا فيه مقال، حديث ضعيف، والاستثني أن يقول إن شاء الله، لا يجزم، يعلق الأمر بمشيئة الله. ومن بلايا الزمان، من بلايا الهياط اللي وقعوا فيه، أنه يستعيبون الاستثناء في عزيمته، في كرامته، في إخباره، يعدون أن الاستثناء عدم صملة، ثم تطاولوا مع ذلك إلى أن لا يقنعوا باليمين فانتقلوا للتحريم، وانتقلوا منه الآن من التحريم إلى التطليق، ومن الطلاق الواحد إلى الطلاق الثلاث الباتة. وش بيجي بعدها؟ إطلاق النار. ما بات إلا هذه. لله هاتيكم العقول. صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. السابعة والأربعون. أخبرنا محمد بن محمد بن زكريا المطوعي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الطوفي قال أخبرنا أبو همام البكراوي قال أخبرنا يعقوب بن حميد قال أخبرنا محمد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. والمشهور أن هذا موقوف، أن هذا من الموقوفات عن على عبد الله بن مسعود. نعم. أحسن الله إليكم. الثامنة والأربعون. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر قال أخبرنا الحسن بن حماد قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أسلم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم. قال: قلت يا رسول الله، وما الإسلام؟ قال: أن تسلم لله عز وجل ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث من بعد الموت. قال: فأي الأعمال أفضل؟ قال: الهجرة. قال: وما الهجرة؟ قال: أن تهجر السوء. قلت: فأي الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قلت: وما الجهاد؟ قال: أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم، لا تغل ولا تجبن. قال: ثم عملان وهما من أفضل الأعمال وأكملها، ثلاث مرات: حجة مبرورة أو عمرة. وفي قوله في الإسلام: أصل الإسلام توحيد الله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله. وأما الإسلام الكامل فهو أن يسلم منه المسلمون بلسانه ويده. في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أصل الهجرة الانتقال من بلد الكفر بلد الإسلام. أما الهجرة في كمالها فهي هجرة الذنوب والمعاصي، هجرة ما حرم الله جل وعلا. فهذه أكثر من خصلها هنا. نعم. أحسن الله إليكم. 49: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا هدبة بن خالد قال أخبرنا عبيد بن مسلم صاحب السابري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا. وش الخصلة هنا؟ أن المؤمن لين وهين، تميل أحيانا أي فلا تكسرها الريح، وتقوم أحيانا بقوامها بحق الله. فالمؤمن هين لين. نعم. أحسن الله إليكم. 50: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لعهد إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. حب علي إيمان، وبغضه نفاق وكفر، وحبه من غير غلو، أما الغلو فيه فيصيره إلى الكفر والزندقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي: إنه تصلى بك النار طائفتان، وكلا الطائفتين غلت، فإحداهما غلت في بغضه والثاني غلت في حبه. يقول القحطاني في النونية في علي: لا تنتقصه ولا تزد في قبره، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة خوارج، وتصيره الأخرى إلها ثاني وهم الروافض. صلى الله العفو والعافية. وأليق الناس بهذا الوصف هم أهل الإيمان، أهل السنة والقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. 51: قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي سعدان قال أخبرنا محمد بن الهيثم قال أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا عثمان بن كثير بن دينار عن محمد بن المهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بضم الغين. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن غنم عن عبد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. وش ذكر المحشي عليها في حديث؟ أي حديث إن أفضل الإيمان عبادة. يقول: هذا حديث ضعيف، يقول في سنده عروة بن رويم اللخمي وهو صدوق يرسل كثيرا، ويقال إن روايته عن عبد الرحمن بن غنم مرسلة كما في التقريب، وفي سنده أيضا نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف على إمامته في السنة، والله أعلم. بس ما ذكرك غير هذا شيء؟ نعم. هذا وإن كان فيه ضعف في نعيم وفي رويم، لكن الحديث معناه صحيح، فإن هذا هو أحد مقامات الإحسان، أحد مقامات الإحسان هو مدلول الحديث، أن يعبد الله كأنه يراه. نعم. أحسن الله إليكم. 52: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا إسحاق بن شاهين قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الأجلح عن أبي الضحى عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا لنعرف الضغائن من وجه ناس من أصحابك من وقائع أوقعنا فيهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلوا. قال: نعم. قال: ما هم ليؤمنوا أو ما لهم حب الإيمان حتى يحبوكم لله ولرسوله، أترجو شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب. أترجو سليم شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطلب. هذا في تصريبة النفوس من ضغائن وأحقاد الجاهلية، وذي تتكرر الحين، يثيرها الناس فتوغل صدورهم مع ضعف الإيمان فتتمكن منهم، وربما أفضى ذلك إلى سفك الدماء ظلما وعدوانا. نعم. أحسن الله إليكم. 53 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 54 تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم. 55 أن تسلم على القوم. من عرفت منهم ومن لم تعرف، فإفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف من خصال الإيمان. وفي آخر الزمان يسلم على من يعرف ويدع من لا يعرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس إجازة، قال أخبرنا شعيب بن محمد الراجياني، قال أخبرنا نصر بن داود بن طوق، قال قال أبو عبيد حدثنيه يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للإسلام صوا ومنار كمنار الطريق، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن نبذ ذلك كله فقد ولى الإسلام ظهره. حول ولا قوة إلا. هذا كحديث أبي هريرة الإيمان 74 شعبة. وقوله إن للإيمان صوا أي حدود وأعلام ورسوم، ولهذا قالوا إن الإسلام صور، إن الإسلام صوا ومنارة. وها هنا جعل الأمر والنهي عن المنكر خاصة واحدة، وعند التفصيل الأمر المعروف خصلة والنهي عن المنكر خصلة أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. نحن تعاقبنا المؤلف في خصال كثيرة ما جاء بها ولعدناها. أي نعم. 56 أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الفضل السامري قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، وحتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. نأخذ منها النصح للمسلمين، النصح للناس. نعم. أحسن الله إليكم. 57 والثامنة والتاسعة والخمسون أخبرنا محمد بن الحسن الهاشمي قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا زيد البكائي عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فهو عبد طعم الإيمان وحلاوته. قال: قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها ولا يشرك به شيئا. هذا تكرر فيما سبق الثلاث. أي نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا يحيى بن محمد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا إسماعيل بن زكريا قال أخبرنا ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله عز وجل وعاد في الله، فإنه لا تنال ولاية الله عز وجل إلا بذلك، ولن تجد طعم الإيمان حتى تكون كذلك. ثم قرأ: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقرأ: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله وقد مضى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، فهي 60 خصلة. نعم. 61 أخبرنا أحمد قال أحمد قال أخبرنا عمر بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن سليمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا عبد الرحمن بن راشد الحارثي مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان قال أخبرنا أبو مودود عن أبي حازم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يستكمل العبد الإيمان حتى يحسن خلقه ولا يشفي غيظه. يعني أنه يملك غضبه، لا يشفي من عدوه غيظه، فإن شفى وزاد دخل في علامة النفاق، إذا خاصم إيش؟ فجر. نعم. أحسن الله إليكم. 62. أخبرنا عبد الله بن إبراهيم الطلقي الأسترابادي قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الأسترابادي قال أخبرنا محمد بن عبد الحكم القطري الرملي قال أخبرنا آدم بن أبي إياس قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الصبر على أذى الناس من كمالات الإيمان، من كمالات الإيمان. يصبر لله، أما إن صبر عجزا فيكون من الإيمان إن احتسبه. نعم. أحسن الله إليكم. 63. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سفيان عن منصور حاء قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال أخبرنا المعتمر عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يصيب عبد أو رجل حقيقة الإيمان حتى يرى الناس كلهم حمقى في دينهم. وش قال عليها المحشي؟ يقول هذا أثر صحيح وإسناد معل أخرجه أبو داود السجستاني في كتاب الزهد من طريق المعتمر بن سليمان، وينظر تخريج الذي قبله اللي هو يقول هذا أيضا نفسه. والله أعلم أن معنى أن يرى الناس كلهم حمقى في دينهم إحسان الظن بهم، يحسن الظن بالناس بالمؤمنين، وليست الحماقة التي هي النقص في العقل، وإنما إحسان الظن بهم ولا يسيء بهم ظنا. هذا لتبادر لي، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. 64. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا سلام عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه رضي الله عنه أنه قال إن من الإيمان أن تحب أخاك عن غير معرفة ولا قرابة ولا مال أعطاك لا تحبه إلا لله. وقد سبق لها نظير. نعم. 65. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرنا مالك بن مغول عن زبيد عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. كذا قسم بالتضعيف ولا قسم؟ عندي ضعفها، شددها. محفوظ. إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. نعم. صلى الله عليكم. إن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن يبغض، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ضعف عن هذا الليل أن يكابده، وعن هذا المال أن ينفقه، وجبن عن هذا العدو أن يقاتله، فليستكثر من سبحان الله والحمد لله، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة. ما هو مستعان. حش عليها في التخريج. نعم. الشيخ ناصر يضعف هذا. يقول هذا أثر صحيح أخرجه ابن نعيم الأصبهاني في الحلية من طريق مالك بن مغول، وأخرجه أيضا من طريق محمد طلحة بن مصرف، وأبو أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف من طريق سفيان بن سعيد الثوري، وأخرجه أبو بكر البيهقي في القضاء والقدر، وأخرجه الإمام أحمد وأبو عبد الله الحاكم والدارقطني في العلل. من طرق إيش؟ ما ذكر من طرق ذكرها ولا ما ذكرها؟ الأول قال من طريق مالك بن مغول، الثاني من طريق محمد بن طلحة، الثالث سفيان الثوري، والرابع عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وقد اختلف في سنده وفي رفعه ووقفه، قال الإمام الدارقطني، والصحيح موقوف. الله المستعان. مثل هذا لا يخرج إلا من مشكاة النبوة. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والستون ما مضى عن أبي الدرداء رضي الله عنه في باب القدر أنه قال: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص والتوكل والاستسلام للرب. نعم. السبعون والحادية والسبعون عن عمار رضي الله عنه: ثلاث من استكملهن فقد استكمل بهن الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. وأسنده معمر وهو غريب. بذل السلام مر علينا، إفشاء السلام. يبقى الإنفاق من إقتار، هذه من خصال الإيمان، من ضعف. وكذلك إنصاف من نفسه، أن يكون خصم نفسه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر الفقيه إملاء قال: أخبرنا أبو محمد يعني عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله الواسطي إمام مسجد العوامي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق في الإقتار، وبذل السلام للعالم، وإنصاف الناس من نفسه. نعم. الثانية والسبعون حدثنا علي بن محمد بن علي بن محمد بن عمر إملاء قال: أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا وهب قال: أخبرني طلحة بن أبي سعيد أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بموعد الله كان شبعه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. أخرجه البخاري من حديث ابن المبارك عن طلحة. وكذلك لو حبس ركائب على هذه النية فكانت في هذا المعنى شبعها وروثها وبولها كلها في ميزان حسناته يوم القيامة. ومن حبسها رياء وفخرا فهي عليه وزر. وش بقي؟ ستر. من حبسها سترا يقضي بها حوائجه وحوائج غيره فله من ذلك ما نوى. طيب إذا كان يحب الخيل حبا من غير أن تكون عنده هذه النية، مثل الآن الشباب والناس يحبون الخيل، فهذا الحب إما أن يحمل على الأول أن يحبسها ينويها في سبيل الله فيؤجر، وإما أن تكون مدعاة للثاني للكبر والرياء والعجب والتفاخر فتكون للثانية، وإلا فأصلها إن لم يكن هذا ولا هذا مجرد حب أنها من المباحات. لكن المباحات يحتف بها ما يجعلها مكروهة ومحرمة، ويحتف بها ما يجعلها مندوبة أو واجبة. نقف على هذا الموضع ونكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله الدرس الأخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم. من أبغض الأنصار أو أبغض عبد الله عليه وسلم؟ نعم، هذا ينقص الإيمان. إن كان حظ نفس فينقص منه بقدره. أما البغض التام لعلي هذا علامة النفاق، البغض التام للأنصار علامة النفاق. وأحسن ما يكون في هذا أن يكف عنه المؤمن وألا يخوف. ما كلفنا الله نتكلف الناس نحكم عليهم، إنما هو لنا. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان، لأن الله امتن بهذا ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوان العاشر المتقابلين، وطالب العلم والمؤمن ينظر في المسائل هل له منها في بحثها طائل ولا ما له طائل. إن كان ما له فيها طائل لا يأخذ فيها ولا يتعب نفسه بها، وإن كان الطائل منها يسيرا أو لا يزيد في إيمانه فيتركها ينشغل بالذي يعنيه. أما اللي ما يعنيه أو يترتب عليه أشياء تضره لا يأخذ فيها. هذا مبدأ عام حتى في باب البحوث والمناقشات إن كان تحتها طائل نعم، وإلا فلا ينشغل بها. وبهذا يسوس المؤمن نفسه. ترى النفس أشد من الحصان الهائج، وش تحتاج إلى هصر وسياسة. فالنفس كالفرس الجموح، إذا ما أخذ بلجامها وأطرها وأدبها ولا طارت بكل مطر. ومن ذلك ما يخوض به الناس الآن مما جرى بين الصحابة. أول ما بدأ ذلك من أهل البدع، تلقفه عنهم المتفلسفون، ثم صار يذاع ويشاح للترف. والنعمة الزائدة خمر جياشة تجعل الناس يخوضون فيما لا يفيدهم من أثر النعمة والفراغ والسعة التي هم فيه. الله المستعان. ولهذا قال عمر لما خيض في مثل هذا، قال: أمور سلم الله منها سيوفنا، نسلم منها ألسنتنا. اللهم صل وسلم على رسول الله.